بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 17 من شهر المحرم من سنة 36 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجح بمدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. الليلة إن شاء الله سنبدأ بباب جديد من أبواب الألفية، وهو الباب قبل الأخير في الألفية، وهو باب الإبدال. باب الإبدال، وما أدراك ما باب الإبدال؟ هو أهم باب في علم التصريف، من أتقنه كان صرفيا، ومن لم يتقنه لا يعد صرفيا. فكل ما يذكر في علم الصرف هو تمهيد لهذا الباب، لأن هذا الباب هو الفائدة الكبرى في علم التصريف، ينبيك بما حدث في اللغة من تغير. ولا يعرف الظاهر من لا يعرف الباطن، ولا يعرف المعلوم من لا يعرف المجهول. العالم هو الذي يعرف الظاهر والباطن، أما معرفة فكل يعلمها. فلو أنك حفظت جدول الضرب عن ظهر غيب لا تعد رياضيا، حتى تعرف كيفية إخراج المجاهيل في علم الرياضيات. هذا هو العلم الحقيقي في الرياضيات، يفيدك في الهندسة وفي بقية العمليات الرياضية، وكذلك في التصريف. فائدته الكبرى أن تعرف ماذا حدث في اللغة من تغير، أما معرفة وجه اللغة الظاهر الذي يسمع ويقال، هذا كل أحد حتى العامة يعرفون أنه يقال قال، لكن العالم هو الذي يعرف أن أصل قال قولا، فما الذي حدث، وما الدليل على أن أصل قال قولا، وما الذي حدث حتى وصل إلى قال، والقياس في ذلك وما يستتبع ويترتب عليه، كل ذلك يدخل في باب الإبدال. ابن مالك رحمه الله تعالى عقد ما يتعلق بالإبدال في هذا الباب وفي 5 فصول تتبعه، ولم يفعل ذلك ابن مالك إلا في هذا الباب، إذ يعقد الباب النحوي في باب ثم يجعل بعده فصولا تتبعه، فجعل بعد هذا الباب 5 فصول تتبعه في هذا الباب، باب الإبدال. والمجموع هذا الباب وما يتبعه من فصول 48 بيتا من الألفية. أما الباب الذي سنبدأ بقراءته فعقده ابن مالك في 21 بيتا. نبدأ بقراءة ما سنشرحه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله: أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيدا، وفي فاعل ما أعل عينا ذقتفي، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد، كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا، وافتح ورد الهمز يا فيما أعل داما، وفي مثل هراوة جعل واوا، وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد، ومد نبد ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب، الكسر مطلقا كذا، وما يضم واو أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. ذكرنا قبل قليل أهمية هذا الباب، باب الإبدال، وأنه أهم أبواب الصرف، ومن يكون صرفيا ومن لا يتقنه لا يعد من علماء الصرف. يقال الإبدال والإعلال والتعويض ثلاثة مصطلحات لا بد أن نعرف معانيها للتقارب بينها، الإبدال والإعلال والتعويض. أما الإعلال فهو تغيير يحدث في حروف آوي، أقصد الهمزة وأحرف العلة الألف والواو والياء، أربعة أحرف نجمعها في قولك آوي. فالإعلال تغيير يحدث في حروف آوي بجعل بعضها مكان بعض، نحو تغيير قول إلى قال، بقلب الواو في قول ألفا، ونحو تغيير بايع إلى بائع أي بقلب الياء همزة، ونحو تغيير أمن إلى آمن بتغيير الهمزة الثانية ألفا. هذا هو الإعلال. إذن فالإعلال يختص بأربعة أحرف وهي آوي. وأما الإبدال، الإبدال تغيير يحدث في حروف آوي وغيرها بجعل بعضها مكان بعض. فالتغيير الذي يحدث في حروف آوي سبق، وفي غير هذه الحروف كتغيير استبر إلى اصطبر بقلب التاء طاء، وكتغيير ازدهر إلى ازدهر بقلب التاء دالا. كل هذه ستأتي تفاصيلها فيما بعد. إذن الإبدال تغيير يحدث في حروف آوي وفي غيرها. من ذلك نعرف العلاقة بين الإعلال والإبدال. ماذا بينهما يا إخوان؟ عموم وخصوص مطلق أو وجهي مطلق؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إعلال إبدال ولا عكس. هذا هو المشهور في تعريف الإعلال وتعريف الإبدال. وقال بعض علماء الصرف الإعلال تغيير خاص بحروف آوي، والإبدال تغيير خاص بغير حروف آوي. ومعنى ذلك أنه لا علاقة بينهما، يعني يتفقان في كونهما تغييرين لكن يختلفان في الحروف. والمشهور كما قلنا هو التعريف الأول. ولذا سمى ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب باب الإبدال، باب الإبدال. ونجده في هذا الباب ذكر التغييرات التي تصيب آوي، وسيذكر في الفصول التابعة التغييرات التي تصيب غير حروف آوي. هذا ما يتعلق بالإعلال والإبدال. بقي مصطلح ثالث، ما هو؟ التعويض. التعويض، التعويض هو وضع حرف عوضا عن حرف آخر، أن تجعل حرفا عوضا عن حرف آخر مطلقا، مطلقا يعني سواء أكان العوض في مكان المعوض منه في نفس المكان نحو سنة، سنة هذه حرفان وتاء التأنيث، وتاء التأنيث كما تعرفون زائدة، فبقيت الكلمة على حرفين، إذا لا شك أن هناك حرفا ثالثا محذوفا. فإذا عدنا إلى الجمع سنوات عرفنا أن المحذوف لام الكلمة وهو الواو، سنوات. طيب حذفت الواو وهي لام الكلمة وعوض عنها بالتاء، والتاء جاءت مكان اللام، إذن فالعوض وهو تاء التانيث جاء في مكان المعوض عنه وهو لام الكلمة. أم كان العوض في غير مكان المعوض منه، مثال ذلك عدة، عدة يقولون وعد يعد وعدا وعدة، عدة أصلها وعد، وعد حذفت الواو انتقلت كسرتها إلى العين وعوض عن الواو المحذوفة بتاء التانيث، لكن عوض عنها بتاء التانيث في مكانها أو في مكان آخر في غير مكانها، فقيل عدة. كذلك ابن، ابن أصلها بنو بدلالة الجمع على أبناء، إذا كان الأصل بنو ثم قلنا ابن معنى ذلك أن الواو في بنو وهي لام الكلمة حذفت وعوض عنها بهمزة الوصل في غير مكانها، كل ذلك يسمى تعويضا، كل ذلك يسمى تعويضا. ويتبين من ذلك أن التعويض أعم من الإبدال، ومن ثم أعم من الإعلال. فبين التعويض والإبدال عموم وخصوص مطلق، وكل إبدال تعويض ولا عكس. عرفنا من ذلك أن أعم هذه المصطلحات التعويض، وبعدها الإبدال، وأخصها وأضيقها الإعلال. فلذلك لو قيل لك مثلا ابن، ما هذه الهمزة في ابن؟ ما تقول بدل من اللام المحذوفة، وإنما تقول عن الواو المحذوفة إذا أردت المصطلح العلمي. وقد تجد من المتقدمين من يقول بدل، يريد المعنى اللغوي، مطلق المعنى اللغوي ليس المعنى الصرفي الاصطلاحي النحوي. لكن مثلا في كتب العلم في البحوث المتخصصة لابد من الالتزام بمثل هذه المصطلحات. هذا عوض، أقول عوض أو تعويض لأنه في غير مكانه. فإذا علمنا ذلك نبدأ بالدخول إلى موضوعنا وهو الإبدال. لا بد أن نقدم له بمقدمة نذكر فيها أن الإبدال نوعان. الإبدال عموما نوعان، الأول إبدال ادغام أو يقال إبدال إدغام، تغيير يحدث في الحروف بسبب الادغام، وهذا الإبدال يحدث في كل الحروف سوى ما الحرف الذي لا يكون فيه ادغام، الألف، سوى الألف لملازمته السكون لا يدغم في ألف أخرى، نحو من ربهم، من ربهم، فإذا وصلت تقول من ربهم، معنى ذلك أنك أبدلت النون طاء، من ربهم، هذا إبدال، ولكنه إبدال بالإدغام، إبدال إدغام، وهذا يحدث في كل الحروف وليس هو الإبدال الذي نريده في هذا الباب، وإنما يذكر في باب الإدغام وسيأتي إن شاء الله وهو آخر باب من أبواب الألفية. والنوع الثاني من الإبدال هو إبدال لغير الإدغام، الإبدال الذي يكون لسبب آخر غير الإدغام، وهذا الإبدال ثلاثة أقسام. الإبدال الذي يكون بسبب غير الادغام ثلاثة أقسام. القسم الأول الإبدال القياسي المضطرد، إبدال قياسي مضطرد. ما معنى قياسي مضطرد؟ يعني أن تركه يوقع في الخطأ أو في مخالفة الأكثر الأفصح، وهو الذي يتكلم عليه الصرفيون في هذا الباب وسيأتي. إذن الذي يعنينا في هذا الباب هو الإبدال القياسي المضطرد، يعني الواجب الذي يوقع تركه في الخطأ أو في مخالفة الأكثر والأفصح. والنوع الثاني من الإبدال الإبدال القليل، إبدال قليل، وهو ما جاء في بعض لغيات العرب. في بعض لغيات العرب جاء إبدال يختص بهذه اللغية، بهذه القبيلة أو قبائل معينة، وليس مضطردا في اللغة، فهذا إبدال قليل. له أمثلة كعجعجة قضاعة، عجعجة قضاعة، وهي إبدالهم الياء المشددة جيما، فيقولون في علي علي، ومن ذلك قول شاعرهم خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعشج، يريد علي وعشي. هذا الإبدال لا يضطرد ولا يصح أن تقول به الآن على لغة جمهور العرب. ومن هذا الإبدال القليل الخاص ببعض لغيات العرب عنعنة ربيعة، عنعنة ربيعة، وهي إبدالهم الهمزة عينا بقولهم ظننت عنك ذاهب، يريدون ظننت أنك ذاهب. ومن ذلك كشكشة ثمين، كشكشة ثمين، وهي إبدال كاف المؤنث المتطرفة شينا أو إبدالها حرفا بين الشين والكاف بقولهم في السلام عليك للمرأة السلام عليك أو السلام عليك. جاء في قراءة شاذة قد جعل رب تحت شسريا. ومن هذا الإبدال القليل الخاص ببعض لغيات العرب كسكسة ربيعة، كسكسة ربيعة وغيرهم كهوازن، وهي إبدالهم كاف المؤنث المتطرفة سينا أو إبدالهم إياها حرفا بين السين والكاف قولهم في السلام عليك للمرأة السلام عليك أو السلام عليك. هذه إبدالات خاصة بهذه اللغيات لا تضطرد. ربيع كانوا في نجد. يدخل في ذلك ماذا؟ القاف. نعم هذه كلها تدخل في لغيات أضعف من هذه لأن الحروف على مستويات في العربية كما ذكر سيبويه في الكتاب. هناك الحروف المستحسنة وهي الحروف المعروفة 29، هناك الحروف الحسنة كالنون الساكنة التي تأتي في الإخفاء مثلا، وكالألف بين بين كهمزة بين بين، وكالألف الممالة، وهذه جاءت في القراءات وفي كلام العرب الفصيح. وبعدها تأتي حروف الرديئة. من الحروف الرديئة قلب الجيم، قلب الجيم جيما قوله في جمل جمل، ومن ذلك قلب القاف كافا كقوله في القوم قوم. هذه أحرف رديئة فيها الضاد الضعيفة، ويعني حروف ذكروها بأنها يعني حروف رديئة جاءت عن بعض العرب غير الموثوق بفصاحتها، ومع ذلك سجلها هؤلاء اللغويون لشدة أمانتهم. لكن لا ينبغي إلا الأخذ بالحروف المستحسنة والحسنة، وأما الرديئة فإنها تذكر للدراسة ونحو ذلك، لا ينبغي أن تنشر وأن يتعامل معها على أنها من الحروف الفصيحة الصحيحة ونحو ذلك. هذا النوع الثاني من الإبدال، وهو الإبدال القليل الخاص ببعض اللغيات. النوع الثالث من الإبدال هو الإبدال الشاذ. الإبدال الشاذ المسموع في كلمات معينة، يعني ليس مضطردا مقيسا وليس خاصا بلغيات معينة، لا، وإنما سمع في كلمات معينة، جاء مثلا في شعر أو في مثل كلمة معينة قلب فيها حرف إلى حرف آخر فيسمى هذا الإبدال إبدالا شاذا. من ذلك قول العرب في أصيلان أصيلان أصيلان تصغير أصيل والقياس فيه أصيلان، وجاء عن العرب قولهم أصيلان بمعنى أصيلان. قال الشاعر وقفت فيها أصيلانا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد. لمن هذا البيت؟ للنابغة الذبياني. ومن ذلك قولهم إلطجع إلطجع، يريد إضطجع. فأبدل الطاء الأولى لاما، جاء ذلك في قول الراجز لما رأى ألا دعه ولا شبع مال إلى أرطات حقف فالطجع، وكان القياس أن يقول فالطجع. هي في الأصل ضادا ثم لك أن تقلبها طاء فتدغم ماشي، أما عاد قلبها إلى لام هذا الشاذ. نعم ينبغي أن نقول قلب الضاد وهي الأصل، قلب الأصلي ضادا، لأني تركت هذه المرحلة هم يذكرونها وأنا تركتها. طيب قلنا إذن بعد ذلك كله عرفنا أن الذي يتكلم عليه الصرفيون في هذا الباب هو الإبدال القياسي المضطرد. فلهذا بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان أحرف هذا الإبدال، ذكر الأحرف التي يقع فيها هذا الإبدال القياسي المضطرد، فقال أحرف الإبدال هدأت موطيا. سبق أن الإعلال خاص بحروف آوي، إذا فحروف الإعلال آوي، وأما الإبدال فأوسع أوسع، يشمل كل الحروف العربية؟ لا، بالتتبع والاستقصاء وجد الصرفيون أن الإبدال في غير حروف آوي إنما يأتي في حروف معينة، جمعوها مع حروف آوي فصار المجموع 9 أحرف. جمع ابن مالك في قولك هدأت موطيا، هدأت موطيا، وهي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف، كما رأيت حروف آوي مع بقية الأحرف يكون المجموع 9. قوله هدأت أي سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الفراش إذا جعلته ممهدا لينا مستويا، إلا أنه سهل الهمزة فقال موطيا. إذن فالإبدال يكون في حروف آوي ويسمى الإعلال، ويكون في غير حروف آوي. الإبدال الذي في غير حروف آوي سيذكره ابن مالك في الفصول القادمة، ليس في هذا الباب، سيذكره في بعض الفصول الخمسة التي ستأتي. أما الإبدال الذي في حروف آوي فسيذكره ابن مالك في هذا الباب الذي عقده كما قلنا في 21 بيتا. ماشي؟ إذن فالإبدال الذي في حروف آوي سيذكره ابن مالك في هذا الباب وفي بعض الفصول القادمة أيضا، لأنه لا شك أنه الأكثر والأوسع. إذن عرفنا الآن أن الإبدال يكون في حروف آوي وهو الأكثر ويسمى الإعلال. إذن نريد أن ننحصر في الإعلال الآن. الآن نريد أن ننحصر في الإعلال. الإعلال تغيير يقع في حروف آوي، في الهمزة والألف والواو والياء. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة ينبغي أن نعرف الدرس، طبعا اليوم دسم شوي، طيب، ويعني لا بد من مراجعته يا إخوان، بعد الدرس لا بد من مراجعته، لأن فيه معلومات يعني لا يمكن أن تفهم بسرعة، لا بد من إعادتها مرة من بعد مرة. لكن الآن نريد أن نشرحها فقط شرحا، وعليكم أن تراجعوها فيما بعد. نعم، هدأت موطئا، يعني ما معنى عبارة هدأت موطئا؟ هدأت معناها سكنت، موطئا معناها يعني مهدت المكان، هدأت حالة كونك ممهدا لهذا المكان، هدأت موطئا. نعم، إذا وصلنا الآن إلى أننا سنتكلم على الإعلال. هدأت موطيا لكنه سحر الهمزة. نعم، أوطيعني موطئا. نعم، التسهيل الأول، هو التسهيل الأول واجب. ما شاء الله، جيد. الإعلال الأول واجب والثاني جائز. طيب، لا نريد أن نتوسع في هذه الأمور، دعونا نسير بما رتبناه. إن نعلم بعض الشباب الآن لا يدري ماذا أشرت إليه، وأنا لا أريد أن أشرحه لكي لا ندخل في أمور تشوش عليهم. نعم، إذا وصلناها سنضرب المثال بنحو ذلك. إذا وصلنا الآن إلى ماذا؟ إلى أننا سنتكلم على الإعلال، والذي يقع في حروف آوي. طبعا هو أكثر الإبدال، أكثر الإبدال إنما يكون في حروف آوي، يعني الإعلال. فإذا وصلنا إلى ذلك، اعلم أن الإعلال الواقع في أحرف آوي يكون على ثلاثة أنواع. الإعلال طبعا لا يكون إلا في أحرف آوي، له ثلاثة أنواع. النوع الأول الإعلال بالقلب، الإعلال بالقلب، الإعلال بالقلب، لا ليس هذا القلب، وإنما الإعلال بالقلب. نعم، نحو قلبي دعوى إلى دعاء، بقلب الواو ألفا، وقلبي راضي و إلى راضياء، بقلب الواو ياء، وكقلب مايل إلى مائل، بقلب الياء همزة. هذا كله من القلب، وستأتي هذه الأمثلة كلها عندما نتكلم على الإعلال بالتفصيل. النوع الثاني من الإعلال هو الإعلال بالنقل والتسكين، الإعلال بالنقل والتسكين، يعني بنقل الحركة من الحرف وتسكين هذا الحرف، حرف عليه حركة، نقل هذه الحركة، فإذا نقلنا الحركة عنه ماذا يكون؟ ساكنا، لأن السكون خلو الحرف من الحركات. نحو تغيير يقوم إلى يقوم، تغيير يقوم إلى يقوم، الأصل يقوم، والعرب إنما تقول يقوم، يقوم هذا إعلان ليقوم، كيف حدث هذا الإعلان؟ يقوم، الواو عليها ضمة، يقوم مثل يكتب، الواو عليها ضمة، نقلنا الضمة إلى الساكن قبلها يقوم، نقلنا الضمة إلى الساكن قبلها فسكنت، فقيل يقوم. إعلان بالنقل والتسكين. ومن ذلك تغيير يبيع إلى يبيع، يبيع مثل يجلس، يجلس يبيع، يجلس صحيح يعني حروف صحيحة ما حدث فيها إعلان، لكن يبيع لا، هذه هي حرف علة وقعت عليها كسرة فاعتلت، اعتلت بماذا؟ بالنقل والتسكين، نقلنا الكسرة من الياء يبيع إلى الساكن قبلها فسكنت الياء فقيل يبيع. النوع الثالث من الإعلان الإعلان بالحذف، الإعلان بالحذف، نحو حذف الواو في يعد مضارع وعد، الماضي وعد، واو عين ودال وعد، وعد مثل ضرب. والمضارع تقول ضرب يضرب، إذن فالقياس والأصل وعد يوعد، إلا أن العرب لا تقول يوعد وإنما تحذف الواو فتقول يعد. الإعلال هنا حدث بماذا؟ بالحذف، إعلال بالحذف. سيأتي الكلام عليه وسببه إلى آخره. ومن الإعلال بالحذف حذف الواو في لم يقم، لم يقم، ما الأصل في لم يقم؟ الأصل القريب لم يقوم، والأصل الأول لم يقوم، عرفنا أن الأصل يقوم صح، صار في إعلان بالحذف بالنقل والتسكين يقوم، الواو سكنت يقوم، سكنت يقوم، ثم دخل الجازم، الجازم سكن الحرف الأخير الميم، والواو ساكنة فحذفت الواو التقاء الساكنين، لم يقم، إعلان بالحذف، هذا إعلان بالحذف. وسوف يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية الإعلان بالنقل والتسكين على النوع الثاني في فصل قادم، وسيذكر الإعلان بالحذف في فصل آخر. بقي الإعلان بالقلب، سيذكره في هذا الباب. إذن هذا الباب سيكون خاصا بالإعلان، ليس بكل الإبدال، فقط الإعلان في حروف آوي. طب الإعلان ثلاثة أنواع، بالحذف والنقل والقلب، هذا الباب خاص بالإعلان بالقلب، هذا الإعلان خاص، هذا الباب خاص بالإعلان بالقلب. ماشي ماشي. طيب الإعلان عرفنا أنه يكون في أربعة أحرف فقط وهي آوي. الصور المحتملة لإعلالها كم؟ همزة والألف والهاء والياء، آوي حروف العلة والهمزة أربعة حروف. لو أردت أن يعني تذكر كل الأوجه المحتملة عقلا لهذه الأربعة كم؟ لا، أنت عشرة صورة، أنت عشرة صورة، لأن الأحرف أربعة، الهمزة والألف والواو والياء. طيب هذه أربعة الآن، الهمزة يحتمل أن تنقلب إلى الألف أو الواو أو الياء، 3 احتمالات. والألف يحتمل فيها أيضا 3 أوجه فقط، ليس 4، 3، إما أن تنقلب إلى همزة أو واو أو ياء. والواو يحتمل أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو ياء، والياء يحتمل أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو واو. إذن 4 في 3 النتيجة 12 صورة. كل هذه الصور سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى لأنها حادثة، أي واقعة في اللغة، لكن لن يذكرها كلها في هذا الباب، سيذكر أكثرها في هذا الباب، وسيذكر بعضها في الفصول التابعة لها. ونحن إن شاء الله تعالى سوف نشرح أبيات هذا الباب على ترتيب ابن مالك رحمه الله تعالى، فإذا انتهينا من شرحها سنعود ونلخص مواضع القلب في كل حرف. الهمزة ذكر لها كذا وكذا موضعا، الألف ذكر له كذا وكذا موضعا، وهكذا. لكن الآن نريد أن نذكر أو أن نشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، قبل أن نبدأ بشرح الأبيات إن كان هناك من سؤال، أو نشرع في الشرح. نعم. نعم. المراد الإدغام المحتمل، ليس كل حرفين يدغمان، وإنما يدغمان بشروط، إلا أن الإدغام قد يقع بين أي حرفين متماثلين. يعني مثلا ما يمكن أن يقع الإدغام بين ميم وميم، بين دال ودال، بين قاف وقاف، بين كل الأحرف قد يقع. إذا وقع حرفين مثلين الأول ساكن فالإدغام ممكن بينهما، إلا الألف، فالألف لا يمكن تأتي باللغة ألفان متجاورتين لأنهما ساكنان ولا يجتمع ساكنان. هذا المراد. نعم. كل باب الإعلان لا بد له من علة، كل باب الإعلان لا بد له من علة، لأنه تغيير، والتغيير خروج عن الأصل، وكل خروج عن الأصل لا بد له من سبب. نعم. السبب الأصلي لغة العرب، أن العرب تكلموا هكذا، لكن نحن نعلل بتعليلات إما صوتية مثلا، أو تعليلات صرفية، أو تعليلات محتملة، وهكذا. لا تبقى الكلمة على حرفين. نعم، لأن المعرب لا يقع على أقل من 3 أحرف. السبب قد يأتي على حرفين، يعني قد يحذفون بلا تعويض، مثل يد ودم حذفوا بلا تعويض، وحذفوا بتعويض، فإذا عوضوا قلنا لأنهم يكرهون أن تبقى الكلمة على أقل من 3 أحرف. هي فقط مجرد تعليلات، بعض التعليلات تعرفها تعليلات أنواع، في تعليلات أولية وهي قطعية كالتعليل بالتقاء الساكنين، وفي تعليلات ثانوية أي ظاهرة قوية، وفي تعليلات يعني أقرب إلى التخيلات ونحو ذلك، ليست قضية وإنما هي فقط مجرد تعليلات، كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله عندما سئل عن هذه التعليلات، قال: نحن كرجل دخل إلى بيت وقد صحت عنده حكمة الباني، يعني أنت دخلت إلى منزل إلى بيت وأنت تعرف أن البيت هذا صممه مهندس عارف بدقائق الهندسة، يعني فاهم، فتقول جعل الباب هنا لهذا السبب، وجعل النافذة هنا لهذا السبب، وجعل هذه غرفة كبيرة لهذا السبب، وهذه غرفة صغيرة لهذا السبب. فإن وافق يعني ما قلناه المراد فهذا الذي طلبناه، وإن لم يوافق ما قلناه المراد فإن الحكم لا يتغير. طبعا التعليلات لا شك أنها تختلف، وهكذا تعليلات الفقهاء وتعليلات كل العلوم، في تعليلات قطعية. نعم، أنت ما تقول مثلا أكرم الرجل، لماذا حركت الميم وهي ساكنة في أكرم؟ خلاص من التقاء الساكنة، لا شك أنها تعليل قطعي. نعم قطعي، لا بد، ما يمكن تسكن. وفي تعليلات قوية جدا حيث أن تكون يعني شبه واضحة وشبه مضطردة، لكن هذا لا تصل إلى القطعيات. وفي تعليلات ضعيفة يعني فقط تقال ولا تناقش، لا تناقشني فيها، مجرد تعليل وهكذا. نعم هل قلنا الإعلال في حروف آوي، والإبدال في آوي وغيرها في هدأت مطيع، والتعويض مطلق، التعويض عن حرف محذوف بحرف آخر سواء في آوي أو في هدأ أو هدأ أو هدأت مطيع أو في المكان نفسه أو مكان آخر. بقي سؤال يا أخوان. اللغيات عند العرب في هذه اللغة بالذات، في هذه اللغة نقول هذه لغة القوم، لكن عند جمهور العرب تكون مستقبحة. لا يستعملونها بقية العرب، لا يستعملونها، وإنما تستعملها قبيلة معينة أو قبائل قليلة. لكن نحن الآن الواجب على العرب الآن أن يأخذوا بلغة جمهور العرب لكي تستقيم لهم اللغة، ولا يأخذوا بهذه اللغيات إلا في مجالين: الأول في دراستها، والثاني من كان من أهل هذه القبيلة، من كان من أهل هذه اللغة. لو قال أنا من أهل هذه اللغة فله أن يتكلم بها، عربي ليس من أهل هذه اللغة ثم يتكلم بها هذا لا ينبغي. أولا لأنه خالف لغة جمهور العرب، والأمر الثاني أنه ليس من أهل هذه اللغة أيضا. تدرس فقط، تدرس يعني ما هو الشرط. صحيح إذا كانت على المجال العام، مجال الكلام العام مستقبحة، أما عند اللغة عند القبيلة التي تتكلم بها هذه لغتها أصلا، هذه لغتها كلغتك لون البراغيث، لغتك لون البراغيث ما يتكلم بها جمهور العرب، وإنما يتكلم بها قبائل قليلة في الجنوب. هذه القبائل هذه لغتها تتكلم بها، ما تستقبح عندها، ولا ولو جاء عنها شعر مثلا ما نقول هذا خطأ أو قبيح، هذه لغتهم. لكن لو أتى آتٍ الآن يتكلم بها قلنا لا أخطأت، لأن الواجب عليك أن تتكلم بلغة جمهور العرب، إلا لسبب، إما لتعليم أو لأنك من أهل هذه اللغة. نعم. صوتك. هم لا يعبرون بالاستقباح هنا، وإنما يعبرون بالقلة، هذه لغات قليلة لا يحكم عليها بالقبح في هذا السياق، وإنما يحكم عليها، قلنا هذه اللغيات لا يحكم عليها بالقبح مطلقا، وإنما يحكم عليها بالقلة، وإنما القبح يأتي لو جعلت كاللغات الفصيحة في الانتشار والاستعمال. نبدأ الآن. أي حديث؟ هذا الذي ذكرت؟ ما سمعت لأن قطعت السؤال. بالنسبة إلى لغة أكلون البراغيث لا يثبت أنها وردت في آية أو في حديث، جاء من ذلك على الآيات في الآيات، فهو من إبدال الظاهر هم عم وكثير منهم وكثير بدل، لأنه تقدم ذكر لهم. نقول نحو ثم عموا وصموا كثير منهم، لا يقال إنهم من لغة أكلوني البراغيث، لأن لغة أكلوني البراغيث لا يتقدم ذكر للضمير، ولا تقدم ذكرهم، ثم قال عنهم ثم عموا وصموا الذي ذكر من قبل، ثم قال كثير منهم، فيكون بدلا، ولا إشكال في إبدال الظاهر من الضمير. كانت تقول الطلاب مثلا اجتهدوا في دروسهم، وقد اجتهدوا الطلاب كلهم، لا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في أن تبدأ وتقول اجتهدوا الطلاب كلهم دون أن يتقدم لهم ذكر، فيكون على هذه اللغة. وكذلك الحديث يتعاقبون فيكم، هذا كما قال ابن حجر وغيره من تغيير الرواة، فقد جاء في بعض الأحاديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ويكون هذا من هذا. هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ولو ثبت لا إشكال في أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغات العرب، نعم لا إشكال أنه كان يتكلم بلغاتهم. نعم نعم عندما تدخلون في مجال آخر، نعم القرآن العظيم على التحقيق في المسألة أن أغلبه جاء على لغة قريش، وقد يأتي على لغات أخرى، قد يأتي على لغات أخرى، فلهذا تجد من يخرج إن هذان لساحران على لغة إلزام المثنى الألف، لكن يقول لا يتفق القراء على لغة قليلة، قد تأتي بعض القراءات على لغات قليلة لا إشكال في ذلك، ما دامت لغة صحيحة لا إشكال في ذلك، لكن هذا لا يعني أن هذه اللغة القليلة ولو خرج عليها شيء من القرآن أن تكون في مستوى اللغة الفصيحة العامة لجمهور العرب، وهذا هو العدل، أن تجعل القليل قليلا وأن تجعل الكثير كثيرا، ألا تخطئ القليل لأنه قليل، وألا تهضم الكثير فتقول إنه كالقليل، وإنما تعطي كل ذي حق حقه. نعم هذا نبدأ في الأبيات وبقي سؤال. إذن نستعين بالله ونبدأ بشرح الأبيات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، باب الإبدال، فبعد أن ذكر أحرف الإبدال التسعة هدأت موطيا، موطيا فيها إبدال واحد في الهمزة الأخيرة موطئا، أما الواو فهي أصل من وطئا فليس فيها إبدال. بعد أن ذكر هذه الأحرف في قوله هدأت موطيا موطيا كما شرحنا قبل قليل، ذكر بدأ بذكر مواضع الإبدال والإعلال، فقال فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيدا، وفي فاعل ما أعل عينا دقتفي. ذكر هنا موضعين لقلب الواو والياء همزة، قلب الواو والياء همزة. الموضع الأول إذا تطرفتا بعد ألف زائدة، إذا وقعتا في آخر كلمة وقبلها ألف زائدة، وهذا هو قوله فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيد، آخرا يعني متطرفة إثر ألف زيد يعني قبلها ألف زائدة. مثال ذلك لو قلنا الفعل سما يسمو، سما يسمو لامه واو، سما يسمو. طيب هاتوا فعال من سما يسمو، ماذا تقولون؟ فعال، اجعلوا الكلمة على وزن فعال، ماذا تقولون؟ ها؟ سماء، سماء، وكان الأصل سماو لأن من سما يسمو واو، سماء الواو تطرفت إثر ألف زائدة فقلبت همزة قلبا قياسيا مضطردا. نقول أعلت الواو بقلبها همزة لأنها تطرفت بعد ألف زائدة. وكذلك بنى يبني، اللام ياء جعلوها على وزن فعال، نقول بناء والأصل بناء ين، هذا يسمى الأصل المهجور أو الأصل المتروك أو الأصل الأول. العرب لا تقول بناين ولا تقول سمامون، لا تقول ذلك، لكن هذا الأصل الذي هجروه وتركوه بسبب الثقل، لأن الواو إذا تطرفت وكذلك الياء سببت ثقلا في النطق لأنهما حرفان ليسا كاملين، فإذا قلب إلى همزة اتضحا وبانا وصارا حرفين كاملين. وكذلك كساء من كسى يكسو، ودعاء من دعا يدعو، وكذلك نماء ورجاء وصفاء، وكذلك اعتداء. مثلنا بالثلاثي ولا يقف الأمر عند الثلاثي، كل ياء وواو تطرفتا إثر ألف زائدة، اعتدى يعتدي، ثم اعتداء أن، والأصل اعتداء ين. نعم. طيب أسأل، لماذا لم تقلب الواو والياء همزة في قولنا تباين؟ تباين هذه ياء وقبلها ألف زائدة، لأنها ليست متطرفة، وكذلك تعاون. طيب راية، راية لا، التاء التانيث لا تخرج ما قبلها عن الطرف، التانيث لا تخرج ما قبلها عن الطرف، فلهذا قلبت في عباءة. فلماذا لم تقلب الياء في راية همزة؟ نعم، لأن الألف، نعم، لأن الألف التي قبلها ليست زائدة، نقول لابد أن تتطرف الياء والواو وقبلها ألف زائدة، هذه راية ثلاث حروف راء وألف وياء، والتالة شكلناها زائدة، إذن فالألف هذه ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصل لما عرفنا من أن الألف لا تكون أصلا في اسم معرب ولا فعل متصرف، يقول أصلها الياء. هم لأنك إذا طردت القياس في ذلك وهو أن الألف لا تكون أصلا في اسم معرب، في اسم معرب عربي ولا فعل متصرف، وجب طرد ذلك أن نقوله حتى في غير المشتق، وقالوا مثلا في ساج مثلا، وكذلك في راية، وكذلك في آية. نعم، لأن الألف هنا ليست زائدة. هذا الموضع الأول لقلب الواو والياء همزة، والموضع الثاني الذي ذكره لقلب الواو والياء همزة إذا وقعتا عينا لفاعل وقد أعلت في الفعل. إذا وقعت الواو والياء عينا لصيغة فاعل وقد أعلت في الفعل، وهذا هو قول ابن مالك، وفي فاعل ما أعل عينا لاقتفي. مثال ذلك لو أردنا اسم الفاعل من قام، فنقول قائم، مع أن قام يقوم أصل الألف واو، قام يقوم، وكان الأصل أن يقال في اسم الفاعل من قام يقوم قاوم قاوم، إلا أن الواو وقعت عينا لفاعل وفعله وهو قام أعل، أو بقيت الواو صحيحة أعل، إذا نقول قائم بالإعلال وجوبا. وكذلك صام يصوم صائم والأصل صاوم، وكذلك قال يقول قائل والأصل قاول، وكذلك باع من باع يبيع والأصل ياء، واسم الفاعل من باع يبيع بائع والأصل بايع بايع، إلا أن الياء وقعت عينا لفاعل وقد أعلت بالفعل باع، فيجب وجوبا أن تقلب همزة ولا يقال بايع. وكذلك في صاد يصيد صائد والأصل صايد، وكذلك هام يهيم هائم والأصل هايم. فإذا عرفت ذلك فأخبرني لما لم تعل الواو والياء في عاور، فلان عاور من عورت عينه إذا صار أعور، إذا صار أعور فقال عور فلان فهو عاور، لماذا لم تعل الواو مع أنها وقعت عينا لفاعل؟ ها ما أعلت العين في الفعل، العين في الفعل وهي عورة، الواو سلمت ما أعلت يعني قلبت ألفا، ليست مثل قال قولا أعلت قال، هذه لا ثبتت عورة تثبت في فاعل، إذا ثبتت في الفعل تثبت اسم الفاعل عاور فهو عاور. وقالوا عاره، يقول عار فلان فلانا إذا جعله أعور، لو أصاب عينه فجعله أعور قيل عار فلان فلانا فهو عاور أو عائر، فهو عائر لأن قالوا عارى فأعلوا، إذا أعل الفعل أعل اسم الفاعل منه، وإذا لم يعل الفعل لم يعل اسم الفاعل، لكي يكون اسم الفاعل كالفعل في الإعلال. بناء على ذلك نرى أن ابن مالك رحمه الله ذكر موضعين لقلب الواو همزة، وذكر موضعين لقلب الياء همزة. ثم قال ابن مالك بعد ذلك: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. هذا موضع لقلب الألف والواو والياء همزة، موضع من المواضع التي يقلب فيها الألف أو الواو أو الياء همزة. متى؟ يقول: إذا وقعت مدا زائدا ثالثا فإنها إذا جمعت على مفاعل تقلب همزة. أو الواو أو الياء. نكمل بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وهو يتكلم في باب الإبدال: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. ذكر في هذا البيت موضعا من مواضع قلب الألف والواو والياء همزة، وذلك إذا وقعت هذه الأحرف مدا زائدا ثالثا. مدا يعني حرف مد، زائدا حرف زائدا ليس أصليا، ثالثا لا بد أن يكون في الحرف الثالث، فإن هذه الأسماء إذا جمعت على مفاعل فتقع الألف والواو والياء حينئذ بعد الألف فتقلب همزة. مثال ذلك في الألف: قلادة، قلادة تجمعها على فعائل قلائد، قلادة قاف لام ألف دال قلادة، ثم تاء التانيث نجمعه على قلائد، القاف موجودة واللام موجودة والدال موجودة والألف التي في قلاء هذه ألف فعائل، يعني ألف الجمع، ألف الجمع فعاء ألف الجمع، والألف التي في قلادة أين ذهبت؟ وقعت بعد ألف مفاعل فانقلبت همزة، انقلبت همزة. وكذلك سحابة تجمع على فعائل سحائب، كما قلنا قبل قليل ألف سحابة هي التي انقلبت همزة في سحائب، وكذلك رسالة ورسائل، وكذلك عجوز في الواو، عجوز عجائز العين والجيم والزاي موجودة، والألف في عجائز هي ألف فعائل. طيب والواو في عجوز هي التي وقعت بعد ألف مفاعل فانقلبت همزة، وكذلك ركوب وركائب. ومثاله في الياء صحيفة وصحائف وكريمة وكرائم وقبيلة وقبائل. طيب، وأما في قس وره مرت من قسورة، فتجمع على قساور. الواو هنا قسورة ثالثة، ومع ذلك لم تنقلب في الجمع همزة، وإنما بقيت واوا، قسورة قساور. لماذا؟ لأنها ليست مدا، نعم هي ثالثة وزائدة ولكنها ليست مدا. طيب ومفازة تجمع على مفاوز، مفازة مفاوز، أيضا لم نقلبها همزة. مفازة مأخوذة من ماذا؟ من فاز يفوز، إذا فالأصل واو، فلهذا عندما جمعنا مفازة أعدنا الألف واو. مفازة وزنها مفعلة، ميم زائدة ما فاء الأصلية والألف مفازة، الألف هي الواو، فاز يفوز، إذا فالألف أصلية أو زائدة؟ أصلية، هي ثالثة ومد لكنها ليست زائدة، فلهذا بقيت في الجمع مفازة مفاوز، ما يقال مفائز. مفازة هذه ألف، لكن ما أصلها؟ فاز يفوز أصلها الواو، فلما جمعنا عادت الألف إلى أصلها مفاوز، بس هي واو واحدة، الألف عادت إلى أصلها واو. أما الألف التي في مفاوز هذه مفاعل، ألف مفاعل. طيب ومكيدة أهلية ثالثة ومدية، ما جمع مكيدة؟ مكايد، مكايد، لم نقلب الياء همزة. لماذا لا تقلب الياء همزة؟ لأن الياء حرف أصلي، نعم، من كاد يكيد، إذن تبقى الياء، وقولهم مكائد خطأ. طيب ومضيق، مضايق، من ضاق يضيق، أيضا الياء أصلية، تقول مضايق، قولهم مضائق أيضا خطأ. نحو ذلك وليس مثله. شيخ يجمع على أشياخ وشيوخ، وله جموع كثيرة، منها مشايخ، مشايخ، ولا يقال مشائخ. لماذا؟ لأن الياء أصلية، شيخ الياء فيها أصلية فلا تقلب همزة، فيقال مشايخ، فلهذا يقولون المشايخ لا يهمزون معنى ولفظا، يعني لا يقال مشائخ ولا يهمزون من الهمز. ها؟ فلهذا قال نحوه وليس مثله. ومع ذلك فالتحقيق أن مشايخ ليس جمعا لشيخ، وإنما هي جمع لمشيخة، ومشيخة جمع شيخ، يعني جمع جمع، لكن يتجوزون فيقول جمع شيخ. طيب هذا القاعدة، إلا أنه سمع عن العرب كلمتان خرجتا عن هذه القاعدة، وهي مصيبة ومعيشة. فمصيبة من أصاب يصيب، فحرف المد هنا أصلي أو زائد؟ أصلي، وهو من الصوب، فالأصل واو، قولهم مصيبة أصلها مصوبة، ثم قلبت الواو ياء فصارت مصيبة. والجمع على القياس، على قياس مصاوب، تعيد الأصل مصاوب، إلا أنه سمع في الفصيح والكثير مصائب، فصححنا الكلمة لأنها جاءت في السمع الفصيح، وإلا فهي خلاف القياس. فمصيبة تجمع على مصاوب، وهذا هو القياس، إلا أنه قليل في السمع، وعلى مصائب وهو كثير في السماع وشاذ في القياس. وكذلك معيشة، معيشة هذه من عاش يعيش، إذا فالياء أصلية وإن كان ثالثه مد لكنها أصلية، فقياسها أن تبقى في الجمع أو تقلب همزة تبقى، فتقول معايش. وعلى هذا قرأ جمهور القراء معايش بالياء، وسمع فيها معائش وهي قراءة سبعية، فلهذا يقال إن جمع معيشة معايش، وهذا الأكثر في السماع وهو القياس، ومعائش وهو صح في القياس صح في السماع. ها؟ لا بالياء لا. على ذلك يكون ابن مالك رحمه الله تعالى قد ذكر موضعا قلب الألف همزة، نحن قلنا هذا الموضع قلب الألف والواو والياء همزة، في التفصيل يكون قد ذكر موضعا لقلب الألف همزة وموضعا لقلب الواو همزة وموضعا لقلب الياء همزة، ومن قبل كان ذكر موضعين لقلب الواو همزة وموضعين لقلب الياء همزة. النتيجة النهائية أنه ذكر موضعا لقلب الألف همزة وثلاثة مواضع لقلب الواو همزة وثلاثة مواضع لقلب الياء همزة، سنحصيها فيما بعد إن شاء الله. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. كذاك يعني مما يعل، ثاني لينين، لينين يعني حرفان من أحرف العلة، ثاني لينين يعني الثاني منهما متى؟ إذا اكتنفا مد مفاعل. أين المد في مفاعل؟ الألف. إذا اكتنف الألف حرف علة يعني قبله حرف علة وبعده حرف علة، هذا معنى اكتنفه، يعني مفاعل قبل الألف حرف علة وبعد الألف حرف علة. طب أيهما الذي يبدل، الأول أو الثاني؟ كذاك ثاني لينين، الثاني منهما هو الذي يعل كجمع نيفا. ذكر ابن مالك في هذا البيت موضعا لقلب الواو والياء همزة، لقلب الواو والياء همزة، وهو إذا وقع ألف مفاعل بين حرفي علة، إذا وقع ألف مفاعل بين حرفي علة اكتنفاه. فالثاني منهما يعني الذي بعد الألف يقلب همزة. وهنا أنبه إلى أمر نبهنا عليه من قبل، وهو عندما نقول مفاعل ماذا نقصد بمفاعل؟ صيغ منتهى الجموع، لا نريد هذه الصيغة فقط مفاعل، وإنما نريد كل جمع من صيغ منتهى الجموع، وهي الجموع التي تتكون من ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان، سواء مفاعل أو فواعل أو أفاعل أو فعال إلى آخره. فإذا قلنا مفاعل نريد كل هذه الصيغ. مثال ذلك مثال ذلك أول وجمعه أوائل، أول وجمعه أوائل، أول ما وزنه أفعل وليس فاعل، أول أول نقول أفعل وليس فاعل، لو كان فاعل لما منع من الصرف، لكن أفعل هذا يمنع من الصرف. طيب، فإذا كان أول على وزن أفعل فمعنى ذلك أن الهمزة في أول أصل أو زائدة؟ زائدة. والفاء فاء الكلمة، ما فاء الكلمة؟ واو. وعين الكلمة؟ واو. ولم الكلمة لم. أف أول. نعم، هذا الصحيح أن أول مأخوذة من وول، واو واو لام وول، ثم صيغت على أفعل فصارت أول. فإذا كان الأمر كذلك ثم جمعناها على أفاعل، أفاعل، الألف في أفاعل وقعت بين الفاء والعين، أفاعل. ما الفاء في أفعل؟ ما الفاء في أول؟ واو. والعين في أول؟ واو. إذن أصل أفاعل أواول، أواول، أفاعل، الذي حدث أن الألف اكتنفه واوان، فقلبت الثانية همزة فقيل أوائل. ما وزن أوائل؟ فاعل وليس فعائل، مع أن في همزة أوائل لكن ليس جمعه فعائل بل جمعه أفاعل، وهذه الهمزة في أوائل هي الواو، أواول، ثم قلبت الواو همزة. هذا قوله كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل. طيب، مثال ذلك أيضا سيد، سيد، سيد مأخوذة من ماذا؟ من سادة يسود، يسود، إذن حرف العلة الذي عندنا الواو، سادة يسود. ثم قالت العرب سيد على وزن في عل، سيد في عل، الياء زائدة في عل، والعين من ساد يسود الواو، العين في ساد يسود الواو. أعد العين هنا إلى أصلها يعني اجعلها واوا، في عل سي ود، هذا أصل الكلمة، أصل سيد سي ود، لأن يعني من ساد يسود. ما الذي حدث؟ الذي حدث إعلال سيأتي ذكره في الفصول القادمة، تقول قاعدته كل واو وياء إذا اجتمعا والأولى ساكنة قلبت الواو ياء والدغمتا، أي واو وياء، سواء واو ياء أو ياء وواو، إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة فإن الواو تقلب ياء ويحدث بينهما ادغام، وهذا الذي حدث في سي ود، اجتمعت الياء والواو والياء ساكنة فقلبت الواو ياء وادغمتا فقالت العرب سيد. عرفنا ذلك في سيد، جمع سيد يجمع على أسياد وسادة، سادة في الحقيقة جمع سائد، لكن سيد هذا رباعي يجمع على فعاء على فعاء على فياعل فياعل سيائد سيد وسيائد سيد وسيائد. طيب الأصل فيه فياعل هذه العين والعين في سادة يسود الواو إذن فياعل سياود سياود هذه الألف ألف فياعل قبلها ياء سياء وبعدها واو سياود إذا اكتنفت ألف فياعل فقلبت الثانية وهي الواو همزة فالعرب تقول في جمع سيد سيائد. نعم الاستعمال يختلف عن السماع والقياس فإن الاستعمال قد يكثر في مفرد ثم يكثر في جمع قد يكون جمعه وقد يكون جمع كلمة أخرى في معناه على كل هذا يحدث في العربية لهذا قد تجد أحيانا جموع غير مشهورة وهي قياسية ومسموعة لكن ما كثرت في الاستعمال كثرة هذا عن الجمع مثلا في المفرد يقول سيد ونادر يقول سائد مع أنه المعنى واحد في الجمع قالوا سادة مع أن سادة في القياس جمع سائد مثل قائد وقادة سيد جمعهم في القياس سيائد وقالوا سيائد لكن ليس في كثرة سادة. طيب كذلك لو قلنا بائعة هذه عاد واضحة بائعة على وزن فاعلة سبق في جموع التكسير أن فاعلة تجمع قياسا على فواعل صالح أو صوالح فبائعة تجمع على فواعل فيقال في بائعة فوائع طبعا هذا جمع تكسير وجمعته بالألف والتاء صح بائعة بائعات هذا جمع سالم وإنما الكلام الآن على جمع التكسير لو جمعت بائعة على فواعل كنت تقول بوائع. طيب الجمع هنا بائعة على فواعل صالحة صوالح بائعة فواعل يعني الألف وقع بعدها العين فواعل ما العين في باع يبيع العين في باع يبيع الياء ثم نأخذ اسم الفاعل من باع يبيع بائع والأصل بايع كما عرفنا قبل قليل فهذا فيه إعلان بائع فإذا جمعناه على فواعل فقياسه بوايع فتعل الياء بقلبها همزة فيقال بوائع وكذلك صائدة لو جمعت جمع تكسير على فواعل صوائد والأصل صوايد. نعم ومثال ابن مالك الذي ذكره كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا يريد كجمع نيف لو سميت رجلا نيف ثم جمعته لكان اسما رباعيا نيف رباعي والرباعي قياسه أن يجمع على مفاعل تجمعه على فياعل فتقول نيائف نيائف مع أن نيف هي أين إما من ناف ينوف فالأصل واو أو ناف ينيف فالأصل ياء فنيف إذا جمعته على فياعل فقياسه أن تقول نيايف أو نياوف. فالألف هنا في فياعل اكتنفه الياء والياء أو الياء والواو، فنقلب حرف العلة الثاني همزة فنقول نياف، هذا الذي قصده ابن مالك. فإن قلت يعني كنت منتبها إلى الآن معنا وقلت ما الفرق بين هذا الموضع والموضع السابق؟ من الموضع السابق؟ ها؟ بس انت تجمعه على مفاعل، لو كان ثالثا مدا زائدا مثل صحيفة ثم جمعته على مفاعل مثل صحائف فعائل، فما بعد الألف ينقلب همزة، هناك تجمعه على مفاعل هنا تجمعه على مفاعل، لكن الفرق أن هناك لا بد أن يكون في المفرد ثالثا زائدا مدا، أما هنا فمطلقة لا يشترط فيه ذلك، مثل سيد الياء ثالثة لكنها متحركة وليست مدا ومع ذلك أصلية وليست زائدة ومع ذلك قلبت همزة. الموضع الأول مقيد بأن يكون حرف العلة في المفرد ثالثا زائدا مدا، وفي الموضع وفي هذا الموضع مطلق، مهما اكتنف ألف مفاعل حرف علة أيا كان حرف العلة الثاني أصلي أو زائد أو متحرك أو ساكن فإنه ينقلب همزة. بس نختم فنقول وعلى ذلك يكون ابن مالك رحمه الله قد ذكر هنا موضعا لقلب الواو همزة وموضعا لقلب الياء همزة، ويجمع إلى المواضع الثلاثة السابقة، فهو قد ذكر إلى الآن موضعا لقلب الألف همزة وأربعة مواضع لقلب الواو همزة وأربعة مواضع لقلب الياء همزة. ما سؤالك؟ جيد، هي تسيد لأنها من جاد يجود، إذن جيد أصلها جي ود على في عل. نعم كيف؟ نعم تسمع على جيائد، تسمع على جيائد ماشي ماشي. طبعا ما يصح هنا أن تبقيها مفردة، نعم لأن جمع التكسير لك في وصفه جمع التكسير لغير العاقل، لك في وصفه الجمع والإفراد، تقول هذه جبال شامخات أو هذه جبال شامخة. نعم كما قلنا لك يريد صيغ منتهى الجموع، نعم سواء كانت فعائل او مفاعل او غير ذلك. لا البيت التاريخ المفاعل مد مفاعل، نعم حتى الان ما سمعت السؤال. مداح عند الصرفيين، نعم إذا قيل مفاعل فإنها تعني كل منتهى الجمع، وهي كل جمع ثالثه ألف وقبله حرفان وبعده حرفان أولهما مكسور. لهذا في الأمثلة التي ذكرناها الآن الكلمات ليست على مفاعل، مثل أوائل على أفاعل، أفاعل ليست مفاعل، مثل سيائد على ماذا؟ على فاعل. مثال ابن مالك تقول مد مفاعل كجمع نيفا، ونيف يجمع على نيائف على فياعل. هذا اصطلاح، لا هذا اصطلاح عند الصرفيين. ليس بشرط. كيف؟ يكون في الألف كرسالة ورسائل، هذه على وزن، رسالة ورسائل على وزن فعائل، قلائد فعائل، نعم، صحيفة وصحائف على وزن فعائل، نعم، الأمثلة المذكورة كلها على فعائل، لكن ليس بشرط، نعم، إلا أن الزائد المد الثلاثي ينقلب في الجمع إلى فعائل، نعم، نعم، سؤال، نكمل أو نقف؟ ها؟ قلنا لا بد من المراجعة خاصة في هذا الباب، باب الإعلال. والدرس القادم سيتأخر الأسبوع الذي بعده، أخبرنا الشباب لأنهم قالوا في الأسبوع القادم عندهم برنامج كل الأسبوع في المسجد أخروه. طيب البيت القادمة هي مرتبطة بهذين البيتين السابقين، إلا أن شرحهما قد يطول قليلا. إن كنتم مستعدين كذا بربع ساعة، يعني ربع أو نصف ساعة أو نقف؟ نقف. طيب إن شاء الله نكمل في المحاضرة في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.